ليس عليكم جناح ان تتبعوا قولا من ربكم. ياتي هذا في القران النار لا جناح ليس عليكم جناح ان تتبعوا يعني في ان تتبعوا في قصر الصلاه هديت ما عندكم الله ايضا ان تقصوا من الصلاه ان خفتم ان يكون في قصر الصلاه هو قصر يشمل قصر العدد وقصر الكيفيه فقصر العدد يكون في السفر السفر الذي لا خوف منه وقصر يجتمعان في صلاة الخوف والشكر أنه يكون فيها قصر العدد وقصر الكيفية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في هذه الآية فذكر الله في القصر شرطا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شيء النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحكم ليكون من القرار يعني حصل الامن لاننا لسنا في خوف بالقران قال ايه صدقه تصدق الله بها فاقبلوا صدقه هذا العلم في حكم قصر الصلاة يعني قصر العلم في السبع عن ملاذة أجمع العلم على مشروعية الصلاة جواز لكن اختلف منهم من يقول بوجوب القصر منهم من يقول أنه من قصر الصلاة أفضل من الاثنان لقوله تعالى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة وما ثبت أنه أتم قال تماما فكان يقصر في جميع الصلاة حيث الجهاد أما صلاة الخوف فإنه يكون إذا كانت الصبر فإذا قصر العدد قصر فيهم قال الله إذا كنت فيهم إذا كنت بينهم فأقمت الصلاة إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فيأخذ أسلحتهم فيسجدوا فيكونوا من ورائكم إلى آخر الآية في هذه الآية ذكر صفة صلاة الخوف صلاة الخوف جاءت على ريعات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات أشهرها سبع إلى أكثر من ذلك ومنها ما يوافق هذه الآية أن قائد يجعل الجيش طائفة فيصلي لطائفة ثم ينصرفون يصلي بهم ركعة ويقومون ثم ينصرفون إلى المواقف ويصلون ثم تأتي الطائفة قال الله فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معه وليأخذوا أحسن فإذا سجدوا يعني صلوا فإذا سجدوا فليكون أولئك من ورائك حتى يجعلوا من ورائك